أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا أو انفروا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى ينادي المؤمنين ويأمرهم بأخذ الحذر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، بعد أن أمر بطاعة الله وبطاعة رسوله وأمر وبين بين يبين مقاطع مهمة لحياة الأمة، لأنها بها تكون العزة وتكون الرفعة وتكون الجنة وتكون السعادة. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ورد عن بعض السلف: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعه سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. الأخذ هو تناول الشيء والتمسك به، والحذر هو التيقظ والانتباه من الأماكن التي يأتي للمسلمين منها المضرة. وهذا توسع في العبارة، لأن الحذر لا يؤخذ وإنما يعمل به ويتنبه له، وهو توسع في العبارة. إذن يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. أي قضية تريدها، أول استشيروا واستخبروا واعرفوا قوة العدو وإمكانياتهم، ولا تقدموا من غير أن تكون لكم معرفة بالأمور، لأن ذلك يسبب لكم الضعف والهزيمة. خذوا حذركم، فلا بد أن نأخذ الحذر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بشره لجميع الخلق، لكنه كان يحذر. فالقضايا المهمة ينادي لها أبا بكر وعمر والذين يستنبطون الأمور. أيوة. أما بشر وتوجيه ونصح وإكرام للجميع، لكن القضايا المهمة يأخذ فيها حذره، لا يبلغ بها إلا كبار الصحابة ومن هم يتحملون المسؤولية. إذن خذوا حذركم، خذوا حيطتكم، انتبهوا لأموركم، لأن من أكبر أسباب النصر الأخذ بالحيطة، الحذر من العدو، لا يستقل، لا يستهان به، لا تترك ثغرة له. لذلك الحذر هو أن الإنسان يعني يقوم بكل ما يستطيع من الأسباب ولا يترك ثغرة أبدا، هو الحذر. بعدين قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وينفروا جميعا. هذا الحذر هو الذي به هل يصلح النفر ثبات أو جميع، لأنه بعد الحذر وبعد الانتباه أنتم بالخيار، انظروا المصلحة. فإذا كانت المصلحة في النفر ثبات افعلوا، وإذا كان المصلحة في النفر جميعا افعلوا، بس بعد أخذ الحذر. أهم شيء خذوا حذركم. ولذلك ينبغي للمسلمين أن يحتاطوا في أمورهم، يهتموا بالقوة، يهتموا بالإبداع، يهتموا بالمؤسسات، يهتموا بالعقول، يهتموا بالعلم، يهتموا بالاستشارة، لأن هذه هي منابع القوة. العلم، الاستشارة، أخذ الحيطة، لإعداد، شراء العقول، الاهتمام بالأذكياء، الاهتمام بالعقلاء، الاهتمام بالمال وتصريفه في مصارفه التي شرعها لنا ربنا. هذا من أكبر روافد تقوية الأمة، من أكبر أسباب العز. خذوا حذركم. بعدين قال فانفروا ثبات. ثبات جمع ثوبة، وتجمع على ثوبين وهي الجماعة، من الثلاثة إلى العشرة، أو انفروا جميعا. ما أهم شيء تأخذوا إيش؟ الحذر. فإذا أخذتم الحذر، إن صارت المصلحة في نفر جماعات سرايا 10 20 50 افعلوا، وإن رأيتم المصلحة الذهاب جميعا افعلوا. إذن أهم شيء أخذ الحذر والحيطة والدراسة للقضية، وما وصلت إليه الدراسة تنفذه، سواء كان النفر لجماعات وسرايا، أو كان النفر للجيش جميع، أو جيش كبير يجتمع، أو انفروا جميعا. من العلماء من قال هذه الآية ناسخة لقوله انفروا خفافا وثقالا، ومنهم من قال تلك منسوخة بهذه، والصحيح أن لا نسخة، لأن الجمع واجب، ومتى ما أمكن الجمع لزم، والجمع واجب متى ما أمكن. فهناك انفروا خفافا أو ثقالا إذا دهمكم العدو جميعا، أما إذا لم يكن هناك عدو يداهم الأمة، وكان الجهاد جهاد الطلب ما هو جهاد دفع، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فالجهاد أصله فرض كفاية. لكن إذا حدثت للأمة حادثة أو فرض عين على سبيل البدلية، إما يكون الجهاد فرض كفاية لقول البخاري من آمن بالله وبقي في داره الذي ولد فيها دخل الجنة، جاهد أم لم يجاهد؟ قال أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. والحديث في البخاري. صحيح أن الجهاد فرض كفاية، لكن فيه من الأجر والخير والرفعة والمنفعة والعزة ما لا يعلمه إلا الله. أما إذا دهم الأعداء بلاد المسلمين فيبقى الجهاد فرض عين على الجميع حتى يرد ذلك ويدفع. إذن في جهاد اسمه جهاد الدفع وجهاد الطلب، فجهاد الدفع هذا لازم على المحل الذي هاجمه الكفار، فرض عين عليهم، فإذا لم يكفوا يكون فرض على اللي يليهم، فإذا لم يكفوا على اللي بعدهم، حتى يزال هذا الغمة التي جاءت للمسلمين. أما جهاد الطلب وهو أن الكفار يطلبون حتى يدخلوا في الدين أو يلعنوا لشرائع الله، فهذا يكفي فيه البعض عن الكل، فإذا لم يقم به البعض أثم الجميع. أو أن الجهاد على سبيل البدلية، ما كان المؤمنون لينفروا، لكن السنة هذه تمشي 100 والسنة اللي بعدها 100 أو 1000 أو الشهر هذا، بحيث يكون كل 4 أشهر يرجع ناس ويذهب ناس، بحيث يكون مثل إيش يكون يتناوب الناس، فكل واحد يجده شيء من النصيب ولا يكون في وقت واحد، وهذا هو عين فرض الكفاية. انفروا ثباتنا وينفروا جميعا على حسب الحالة والمصلحة وعلى حسب القضية. وإن منكم لمن لا يبطئن، وإن منكم أي ممن سمى نفسه من المسلمين وصار معهم، لا لام ابتداء، من لا يبطئن لام قسم، فاللام في لمن لام ابتداء، ولا يبطئن لام قسم. وإن منكم لمن، والله والله لا يبطئن. كيف يبطئن؟ يعني يعرقلن الناس، ليش انت تستعجل يا اخي، الامر ما تبين، اصبر اجلس لا تستعجل. وهذه الامور ما ياتيها اذا الانسان لم يستعجل ولم ياخذ عدته، يكون من المتخلفين، او لا سمح الله ياتوا الاعداء وتضيع الفرصه. وان منكم لمن لا يبطئن، يعرقلن ويعرقل نفسه ويعرقل غيره. فإن أصابتكم مصيبة، هزيمة أو قتل أو جراح أو سبي أو مغنم للأعداء من المسلمين، قال قد أنعم الله علي إذ لما أكون معهم شهيدا، أعوذ بالله. طبعا هذا منافق واضح، هذا ما هو كلام المسلم أبدا، هذا كلام من في قلبه مرض، كلام من لم يؤمن بعزة هذا الدين، كلام من لم يعرف ما في البذل لدين الله من العزة ومن الرفعة. لذلك الذي يبذل لدين الله، الله يعز ويعز الإسلام به، ولن يموت أحد قبل وقته كما سيأتي. ولذلك خالد بن الوليد ماذا قال؟ قال لا نامت عين الجبناء، والله ما في جسدي موضع رمح أو موضع إلا وفيه طعنة أو فيه رميت، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير. خالد مات على فراشه، المعارك يقدم عليها وهو سيف من سيوف الله، يقول لا نامت عين الجبناء. إذن الإنسان سيناله ما كتب له. ولذلك لما قالوا في أحد هذا لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، حتى ولو في غير معركة، من كتب الله عليه الموت سيموت، ولو في بيته ولو في الشارع ولو في السماء ولو في الأرض ولو في المسجد، خلاص شريط انتهى. إذن ما دام المال محدود والعمر محدود، لما لا نشتغل لديننا؟ لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وهذا الدين الذي يضحي له ينال من العزة والرفعة والكرامة والذكر الحسن والمنقبة ما لا يعلمه إلا الله. إذن يقول جل وعلا انفروا، خرجوا ثباتي متفرقين، أو انفروا جميعا. وإن منكم أي معكم من المنافقين لمن والله لا يبطئن، يؤخرن الناس عن الخروج. ومع ذلك فإن أصابتكم مصيبة، هزيمة أو جراح أو تغلب عليكم العدو، قال قد أنعم الله علي، قد من الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، إذ لم أكن مع المسلمين في هذه المعركة، الحمد لله الله نجاني ما كنت معهم. ولئن أصابكم فضل من الله غنيمة أو نصر أو يعني حصلتم على مصالح من هؤلاء لا يقولن. بعدين كأن لم يكن بينكم وبينه مودة معترض، لا يقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا عيب، هذه شريحة من المجتمع مع الأسف دنيئة، مرؤتها ناقصة، رجولتها ناقصة، شجاعتها ناقصة، قلوبها مليئة بالدناءة، مليئة بالانحطاط، يعني يريد أن يأخذ العصا من وسطها. إن جاءت هزيمة أو مشاكل يقول الحمد لله غير موجود، وإن جاءت يعني غنيمة أو خير يقول يا ليتني كنت معهم. وبعدين قال كأن لم يكن بينكم وبينه مودة، هذه جملة معترضة في غاية الجمال، كأن هذا لا يعرفكم، ما بينه معكم ود، ما بينه معكم محبة، ما بينه معكم عاطفة، لأنه منافق كذاب لتات، رجل صاحب مصلحجي، صاحب مصلحة، يريد أن يأخذ منفعة ولا ينال أي ضرر. وهذا لا يمكن، لأن الدنيا يحكمها قانون إيش؟ معاوضة، على قدر ما يبذل الإنسان يربح. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذا كل شيء بثمنه، فهؤلاء يريدون أن يأخذوا كل شيء بدون أن يدفعوا. إذا الله عاقبهم وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أو في الدرك الأسفل من النار، وقال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فلذلك هم عذب الله نفوسهم دنيئة وقلوبهم مريضة، ولذلك جعلهم الله في هذه المثابة. ولكن الإسلام دين راقي ويراعي المفاسد والمصالح، فلما أعلن هؤلاء أنهم من المسلمين وكان ما في القلوب لا يطلع عليه إلا الله قبل منهم الظاهر، ولكن أخبر أنهم هم أدنى درجات أهل النار، في النار يكونون في أخص طبقة من النار، في أخص درك. ولكن الإسلام لا يقتل من ينتمي للإسلام، ولا يأخذ الناس إلا بما أظهروا. فالذي يقول أنا مسلم ويظهر الصلاة ولو هو كاذب، ما عند المسلمين إلا يقبل منه. ولكن إذا أظهر أحدهم ما في قلبه أخذ به، كما قال أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه. فإذا أظهروا ما يبطنون أخذوا به، إذا لم يظهروه يتركون. إذا هذا الصفة غير جيدة، وهذا محقق أن هؤلاء منافقون. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن هؤلاء كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، كأن لم يكن بينكم معرفة، صداقة، أخوة، تعايش، يا ليتني كنت معهم. يتمنى أن يكون معكم ليأخذ عرضا من الدنيا فأفوز فوزا عظيما، لينال عرضا من الدنيا تافه. إذن هذه الصفات من؟ صفات المنافقين. وهذا الحقيقة وصف ذميم، والشجاع لا يكون منافقا. الذي يكون منافق يعني الجبان، لأن الشجاع ما يؤمن به يقول ولا يخاف. وإذا أغلب المنافقين يكون جبناء، يكون كذاب، يكون يعني شخصيته مهزوزة، غير صادق في حياته. ثم قال فليقاتل في سبيل الله، فليقاتل في سبيل الله. من الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة؟ فليقاتل في سبيل الله، من الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة؟ يقاتل من في سبيل من؟ في سبيل الله. هذا من صيغ الأمر، الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر هذا من صيغ الأمر، وهذا للوجوب. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. الذي يريد الآخرة ويريد أن يجعل الدنيا ثمن لها فليقاتل في سبيل الله. وقال في الآية الأخرى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. هذه هي الدنيا، الدنيا النفس والمال، بأن لهم إيش؟ الجنة. وبيّن أن المحاب الثمانية إذا كان الإنسان يفضلها على الله وعلى شرعه وعلى التضحية فيه فهذا خطر. أمر تهديد، فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره. ولذلك كل شيء ينبغي أن يقدم عليه رضا الله ورضاء رسوله وما أمر به. ولذلك قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هل في الدنيا يحب غير هذه؟ أذكروا لي شيء في الدنيا يحب إلا هذه الثمانية. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله إيش؟ فتربصوا، أمر للتهديد حتى يأتي الله بأمره. فليقاتل في سبيل الله الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. يقاتل في سبيل الله، ما يقاتل ليرى مكانه، ما يقاتل ليقال شجاع، ما قاتل للمغنم، لا، يقاتل في سبيل، في إعلاء كلمة الله، في نصرة الدين، في أن يكون الأمر لله، النهي لله. لا يبقى في الأرض شرك، لا يبقى في الأرض كفر، يقاتل لإعلاء كلمة الله، هذا هو في سبيل الله. هؤلاء الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، هذه الشريحة شريحة فاضلة، شريحة كريمة، شريحة عزيزة، شريحة نبيلة، شريحة يوم القيامة ينظر لها مثل ما ينظر للقمر، منازلها بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة، بينها وبين الآخرين مسافات هائلة، في الغرف في الفردوس الأعلى، لكن كل شيء بثمنه، كل شيء بثمنه. ولذلك الله لما خلقنا وأنزل لنا هذا الدين وضع النقاط على الحروف وبيّن كل شيء، وقال يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم إيش؟ التغابن. التغابن، الناس في أماكن عالية، وناس أعوذ بالله في الدرك الأسفل، وناس في طرف الجنة، وناس في، ولكن كل واحد وش وعمله. ذلك لا يوجد مثل بذل النفس لدين الله، لا يوجد، لا يوصل إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال وددت أني قتلت ثم حييت ثم قتلت ثم حييت ثم قتلت. وكل من دخل الجنة لا يريد أن يعود للدنيا أبدا، أي إنسان دخل الجنة لا يريد أن يعود للدنيا إلا الشهيد. إذا دخل الجنة ويقول رب تمنى، يقول نريدك أن تعيدني للدنيا حتى ننال الشهادة، يقول أو غير ذلك، الله كتب عليك موت واحدة. لكن هذا من يقاتل في سبيل الله، ما هو الواحد يقتل المسلم ويقول في سبيل الله، يقتل البريء ويقول في سبيل الله. ولذلك لا بد الإنسان قبل كل شيء أن يعرف الحكم ويخلص النية ويكسر حساباته، لأن الأمور النفس لا يعطيها العبد إلا لربه، لا يعطيها سبهلة في عمياء أو في فتن، لا، يعطيها لله. الذين يبيعون أنفسهم بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله، ومن يقاتل في سبيل الله فهذا رابح مهما كان. إذا غنم ربح، وإذا نال الشهادة ربح، الله أكبر. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف إيش؟ فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن الذي يبذل نفسه لله فهو ربحان ربحان، فإن نال الشهادة هذا ربح، وإن نال الغنيمة وش والسلامة فهذا ربح، فهو على ربح. إذن الإسلام ما في عرفه الهزيمة، الإسلام لا يعرف الهزيمة، ما في هزيمة في الإسلام، في شهادة أو نصر. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. الإسلام ما في هزيمة، في شهادة أو نصر. إذن أعداؤنا أهم شيء يغلبوننا به هو المعاصي، هو المخالفة، هو البعد عن شرع الله، هو عدم تطبيق شرع الله، هو الانشغال بالدنيا عن الآخرة، هو الانشغال بالتوافه عن الأمور العظيمة التي تعزنا في الدنيا وترحمنا في الأخرى. أكبر ما ننهزم به هو المخالفة، أكبر ما ننهزم به هو عدم الطاعة، أكبر ما ننهزم به هي المعاصي. ما في شيء يحطم المسلمين مثل أن يغرقوا في المعاصي ويتركوا أوامر الله ويقدموا على نواهي الله، فعند ذلك يتقوضون ولا ينصرهم الله. والنصر له ركنان، لا بد أن يعلم المسلمون أن النصر يأتي بركنين أساسيين، وهما ما هما الركنان الأساسيان؟ الاستقامة على شرع الله والإعداد. يا سلام، أحسن الله إليك. إذن ينتصر المسلمون بالاستقامة والالتجاء إلى الله. الباب الثاني إعداد ما يستطيعون ولو عصى. فإذا قام المسلمون بالركنين لا بد أن ينتصروا، وكل هزيمة للمسلمين أو عدم نصر إما بالتفريط في أحد الركنين وهما متشابكان. ولما قام المسلمون بالركنين في غزوة الأحزاب الله نصرهم بشيء لم يكن في الحسبان. جاءت قريش وجاءت غطفان وجاءت هوازن وجاءت الأحابيش، الأحابيش قبائل مختلطة تسمى الأحابيش، جاءوا من فوق المدينة وجاءوا من أسفلها، ووصف الله الموقف حتى قال وبلغت القلوب الحناجر، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. إذن هذا موقف خطير، وكل من في الأرض يقاطع أهل المدينة بجميع أنواع المقاطعات وهم قلة. قاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق، هذا أقوى ركن مادي عندهم في ذلك الوقت، وقاموا بالركن المعنوي وهو قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذا قاموا بالركنين، ربنا قال الباقي علي خلاص، وأرسل عليهم الرياح فأصبحوا كل ما نصبوا خيمة نسفتها الرياح، كل ما نصبوا قدر نسفته الرياح، وأصبحت الرياح تأتي وتصحى ترميهم بالحصباء، وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب حتى خرجوا مهزومين. وامتن الله على المسلمين وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود كثيرة وقوياء وعندهم العتاد، فأرسلنا عليهم ريحا عظيمة وجنودا أعظم من جنودهم وهزمناهم. إذن الذي ينصر بالرياح وبالملائكة ينبغي للعبد أن يسير على ما طلب منه. إذن نحن إذا أردنا العزة وأردنا التمكين نسير مع الطريق المرسومة لنا، نأخذ بأسباب العزة، والله يعزنا. ومن أخطر ما يعوق العزة المعاصي، المعاصي تزيل النعم، المعصية شؤمها يكون في العمر، شؤمها يكون في الولد، شؤمها يكون في المال، لا يوجد شيء أشأم من المعاصي. وإذا الآن استقرأنا ما حصل للمسلمين نجد من المعاصي من غزوة أحد وأنت جاي. قل هو من عندي أنفسكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما الذي ضيع الأندلس؟ الأندلس هذه ما الذي ضيعها؟ المعاصي. انشغل المسلمون ببعض وانشغلوا بالتوافه وجاء الأعداء وأصبح المسلم يساعد غير المسلم على أخيه وجاءوا وطردوهم من ذلك البلد. إذن لا يوجد شيء أضر على المسلمين من المعاصي. ومن المعاصي الخلاف، ومن المعاصي عدم الإعداد، ومن المعاصي التنازع، ومن المعاصي عدم الثبات، ومن المعاصي عدم معرفة الصادقين. كلها أوامر ونواهي معطلة، فتعطيل الأوامر معصية والقدوم على النواهي معصية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا ينبغي للأمة أن تهتم بالمؤسسات، تهتم بالصدق، تهتم بالعدل، تهتم بالأذكياء، تهتم بالعلماء، تهتم بالإنتاج، تهتم بالزراعة، تهتم بالحاسوب، تهتم بالمصانع، تهتم بالضعيف، تهتم باليتيم، تهتم بالرميلة. فإذا اهتمت الأمة بمصالحها وأشاعت بينها العدل لا يمكن أن تقاوم الأمة أصلا. ولذلك أكبر ما يضعف الأمة هو التجاوزات، هو عدم الاتفاق، هو الخلاف، هو عدم الاتحاد، هو عدم الاهتمام بالقوة. الله يقول وأعدوا لهم، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي. فلذلك نحن عندنا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تبيانا لكل شيء أمرنا أن ننذر به الحاضرين وننذر به كل من على هذه الأرض. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهو معجزة خالدة إلى قيام الساعة، لكن حري بنا أن نفهمها للعالم ونبين لهم السعادة التي تكون في تطبيق هذا الكتاب. ينبغي أن نفهم العالم هذا الكتاب، تكون فيه قنوات بكل اللغات الحية، وتكون معاني القرآن ألفاظ تفسير معاني القرآن مترجمة لكل اللغات، ويبين أن القرآن سبق لحقوق الإنسان ولحقوق الحيوان، وسبق في العدل والنزاهة، وحرم الظلم، وجعل في كل كبد رطبا أجر، وأمر بالإحسان لكل من حولك، ونهى عن الظلم وحرمه، وجعل امرأة تدخل النار بسبب هرة، وامرأة تدخل الجنة بسبب كل. إذن أليست هذا أرقى حقوق الحيوانات؟ امرأة تدخل النار بهرة، وامرأة تدخل الجنة بسبب كل. إذن الإسلام سبق لكل هذه النظم، الفيها طيب سبق له الإسلام، والفيها بطال حذر منه الإسلام. الآن العالم يتهدد بالربا، الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. كل الآن شيء يضر الإسلام ينهى عنه، كل شيء ينفع أمر به. قال ولا تنازعوا. لذا كل الآن من أكبر أسباب القوة الاتحاد، من أكبر أسباب القوة عدم الخلاف. الآن أي بلد قوي تجد أنه متحد مع بعض، إما دول اتحدت أو إما دول عملت قوة، وإلا إذا كان كل إنسان لحاله، إذا اختلف الناس ضعفوا. ولا تنازعوا فتفشلوا. لذلك ديننا بيّن لنا روافد العزة، روافد الكرامة، يعني كيف الأمة تكون قوية، كيف تتجنب الضعف، كيف تتجنب مسالك الهلكة. إذن ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الذي يبذل نفسه لله أجره عظيم، فإن نال الشهادة فالأجر عظيم وعظيم، وإن نال الغنيمة فالأجر عظيم، فهو نال الأجر. ثم قال: وما لكم، ما الذي يمنعكم من أن تقاتلوا في سبيل الله؟ ما المانع؟ الله أكرمكم وأعطاكم هذا الدين وأعطاكم القوة وأعطاكم العقل ومكن لكم، ما المانع أن تقاتلوا في سبيل الله وتقاتلوا في سبيل تخليص المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين منعهم أقاربهم في مكة من أن يذهبوا للهجرة وبقوا هناك مستضعفين يضطهدون بين الكفار؟ إذن ما الذي يمنعكم أن تقاتلوا لإعلاء كلمات الله ولإنقاذ المستضعفين من المسلمين الذين هم تحت وطأة الكفار من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون يدعون: يا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، وهي مكة في ذلك الوقت. قال ابن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفين. والحقيقة جاء فتح مكة والنبي صلى الله عليه وسلم أنقل هؤلاء وذهب إليهم بألف، 10,000، وجاء أبو سفيان وقال: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. واختلفوا هل مكة فتحت صلحا أو عنوة على الخلاف المعروف، والله تعالى أنقذ المسلمين وجعل مكة لا يدخلها إلا مسلم. فتحت مكة وحج قبل أبو بكر بالناس وتلا عليهم آية التوبة: إنما المشركون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال لهم: أمامكم 4 شهور، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. هذا الدين دين روعة، دين الجمال، ما فيه خديعة. لكم 4 أشهر، وبالاستقراء ما أمامكم إلا واحد من 3 أمور في هذه الأشهر الأربعة: يا تجمعوا العتاد والسلاح وتقاتلوا المسلمين، يا تدخلوا في الإسلام، يا تأخذوا أموالكم وذراريكم وتهربوا من مكة، ولا رابع لهذه. ولكم 4 أشهر وتختاروا أي الثلاثة أحب لكم، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. دين القوة، دين التحدي، دين النزاهة، دين الصدق، دين العدالة. الإسلام لا يغش أبدا، الإسلام لا يظلم، لكن لا بد أن تكون للإسلام إيش؟ يكون الإسلام هو العالي، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وتكون كلمة الله هي العليا حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله، تبقى الغلبة والعلو للإسلام. بعدين قال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، المسلم يقاتل في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. إذن كل شيء واضح، المسلم يقاتل لإعلاء كلمة الله، والكافر يقاتل لرغبة شيطانية. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولذلك المسلم لا يمكن أن يقاوم، لأنه هو يحب إعلاء كلمة الله، يحب ينال الشهادة. الكافر أحرص الناس على الحياة، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، يود أحدهم لو يعمروا 1000 سنة. لذلك هم أكبر ما يهزمون به نزع محبة الإيمان، نزع محبة الخير، محبة الشهوات، محبة الدنيا، محبة الركون للدنيا، هذا أكبر شيء يهزم المسلمين. نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا الاستقامة، وأن يستعملنا لدينه، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه،